القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى النغمات أحلى النغمات، وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم، على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع صوت نسائي ترك بصمة مميزة جدا في عالم الغناء. هنسعد مع حضراتكم الليلة بصوت الأميرة آمال الأطرش أو أسمهان، التي لم تتحمل قيدا في حياتها فحطمت قيود الإمارة وغيرت شكل الغناء. وها هي الليلة في لقاء يجمع بين صوتها وأبرز ما كتب عنها في الصحافة المصرية والعربية والعالمية والكتب التي رصدت لمحات من قصة حياتها. وها هي موسيقى الفنان فريد الأطرش شقيق الأميرة آمال الأطرش أو أسمهان، قد أتت إلى آذاننا لتخبرنا بأن ليالي الأنس في فيينا على شط بحر النغم.